إمامي ويا غرامي حبك أصبح متجري وبولائك باكر أخذ بيميني دفتري ما أعوفك لو عدوك مني يقطع منحري خدمتك تاج على راسي نور يجمل منظري يبقى حبك للأبد يجري بعروق الجسد حاشا يحرفني أحد من الجبل عزمي أشد غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين غايتنا قربة غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبك نحبك غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبك غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين نمشي نمشي على دربة غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبك غالي غالي يا حسين تمشي على دربك سيدي من يوم الاول امي نذرتني نذر فقالت انت وقف يا ابني للصبر طول العمر يا امامي وحاشا لحظه انعرف عن الامر لو دليلي يعوق حبك انزع منها الصدر لو بغيرك ينشغف قلبي هذا وينحرف احلف واوفي الحلف انزع بهذي الاكف غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين وقفت خربة غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبه غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبه غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين غالي غالي غالي غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبك غالي غالي غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين تمشي على دربك قلبي في محراب عشقك سيدي لما انسجد علمت درس الشهادة ويا باقي المعتقد هالعشق خلى لساني قول الله الصمد وبصلاواتي أردد قل هو الله أحد عشقك المال نظير لله وجه الضمير فضل الأول والأخير لك يا ابو القلب الكبير غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شكاك ربي غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبه غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين يا سيدي غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين تمشي على دربك غالي غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبه يا مولاي غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين تمشي على دربك يا حد الموت خدمك وبخدمتك افتخر من احد ما اريد اجره شنو ما كان الاجر اجرتي بس ترضى عني حتى انجح بالحشر سعر هالخدمه رضاك وغيره ما اطلب سعر خادمك صفر اليدين خادمك يطلب معين اذكره يا ابن الامين يوم حشر العالمين غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين ونظلني ندبه غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبك نحبك غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبك يا أبا عبد الله غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين تمشي على دربك غالي يا حسين غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعة ونحبك غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين للنجاح حبك سفينة وبها ينجي الراكبين والذي عنها تخلى مكسبه خط يحونا يا إلهي بحق محمد ويا آل الطاهرين للحسين اجعلنا شيعة دوم يا ربي الحسين يا إلهي الكائنات شيعة خلنا للممات من علينا بالثبات بالنبي وآل الهدى غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين يجمعنا حزبة غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين شيعنا حبك يا حسين غالي غالي يا حسين غالي غالي يا حسين نمشي على دربه.